مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل. قال إيه الموضوع؟ قال إنت إيه ليه جماعة الناس عشان تقول الكلمتين دول؟ إن أنا دلوقتي الأمير بحكم الشام كلها، بحكم الحجاز كلها، بحكم شمال إفريقيا كلها، بحكم بلاد الفرس كلها، كل الصولجان والملك والسؤدد ده. وطلع يقول للناس أنا كنت راعي غنم، أشتغل يوم بحال الشمس تحرقني عشان أخذ الأجرة كف طمر أو كف زبيب. ليه بتقول كده؟ نزل. فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير ما زدت على أن حقرت نفسك، قمأت نفسك، أنت بتحقر نفسك ليه؟ قال ويحك يا ابن عوف إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك، فأردت أن أعرفها نفسها. شفت الراجل اللي بيحاسب نفسه، شفت الراجل الذليل على المؤمنين، شفت الراجل الذي لا يشمخ بمنصبه على المسلمين، هو ده من الذين يحبهم الله ويحبونه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي أوصاف أحبائك يا رب؟ قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. قال ابن كثير وهذه صفات المؤمنين الكمل، الواحد على أخيه المسلم كالوالد على ولده، وعلى الكافرين من أعداء الإسلام كالسبع على فريسته. الذل. النهاردة تجد إنسان كان من رعاع الخلق، كان من سقطة الناس، سوده الله ورأسه، بقى عنده منصب مثلا، خلاص يشمخ بأنفه على الخلق وينتفخ وينتفش ويصعر خده. ليه؟ كلكم لآدم، وآدم من تراب. يا عبد الله، يا من خرجت من مجرى البول مرتين، علامة تنتفش على عباد الله. يا عبد الله، يا من تنتنك عرقة وتقتلك شرقة وتقلقك برقة، منفوخ على إخوانك على إيه؟ تواضع واقتفي أثر عمر، واقتفي أثر الصديق، واقتفي أثر سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. عمر المتواضع لما وصل إلى الشام لتسلم مفاتيح بيت المقدس، اللهم حرر أرض فلسطين، اللهم انتقم من الصهاينة الغاصبين، اللهم احقن دماء المسلمين في أرض فلسطين يا رب، اللهم لا تمتنا حتى نصلي صلاة مباركة في الأقصى يا رب العالمين. عمر فتح فلسطين، فلسطين فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ ذهب لتسلم مفتاح الأقصى فدخل يركب بغلة، الخادم عفوا هو الذي يركب لأنه كان يتناوب على ركوب البغلة مع الخادم في الطريق، فجاءت نوبة الخادم فدخل الخادم يركب وأمير المؤمنين يمشي وعليه ثوب مرقع، ثم عرضت لهم مخاضة من طين فوغلوا فيها فتلطخ ثوب عمر بالطين، فنظر إليه أبو عبيدة قال يا أمير يعني لو لبست ثوبا غير هذا، يعني حتى يكون هذا أوقع في نفوس الكافرين. قال أتركب أتمشي وخادمك يركب يا أمير؟ قال يا أبا عبيدة لو قالها أحد غيرك لأوجعته. يا أبا عبيدة لقد كنا أذلة، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هو احنا كمسلمين لنا قيمة إلا بالإسلام؟ ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ همج رعاع، يأكلون الميتة، يشربون الدم، يلعبون الميسر، يزنون، يئدون البنات، يظلمون النساء على هامش التاريخ، وكان فيهم كمل أكابر، لكن هذا على الندرة. ماذا كان أجدادنا من غير الإسلام؟ لا شيء، خارج التاريخ. متى أصبح لنا قيمة؟ متى أصبح لنا كرامة؟ متى أصبح لنا مكانة؟ عندما دخلنا في دين رب العالمين، أعزنا الله بطاعته، رفعنا الله لما رفعنا كتابه، سودنا الله ورأسنا على الأمم لما عملنا بمنهاجه. ولن تصلح هذه الأمة في آخرها إلا بما صلحت به في أولها. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. ذكر الكندهلوي في حياة الصحابة عن الحسن رضي الله عنه قال: خرج عمر في يوم حار وقد وضع رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار، أمير المؤمنين يا أخوانا خارج في يوم حار جدا، حاطط الرداء على رأسه يستظل به من شدة الحر، فمر عليه غلام من الرعية يركب حمارا، فقال: يا غلام احملني معك. يا ابن الله يبارك لك، الله يديك الصحة، ما توصلنيش معك، احملني معك. فوثب الغلام من على الحمار على الأرض وقال: بل اركب يا أمير، أنا ركبك ورايا، اركب أنت حضرتك سيادتك، اركب اركب يا أمير. قال: لا أركب إلا خلفك، تريد أن تحملني على المكان الوطيء الجميل الممهد في ظهر الحمار وتركب أنت على الموضع الخشن؟ لن يكون، اركب. وركب عمر خلف غلام على حمار ودخل المدينة بهذه الهيئة، وهو من؟ أمير المؤمنين. هم دول الناس، هم دول، اللهم احشرنا معهم يا رب، اللهم احشرنا معهم يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحت يا أخي الشيخ. نعم. بفعل كل شيء من الخير الحمد لله، وأقدم كل شيء من الخير الحمد لله، وأحس أنه أحس أن أنا مقدم، يعني بكون مقصر. نعم بكون مقصر. نعم مش عارف، يعني دايما بيجيني وسواس، كل ما اعمل فعل خير بحس ان انا مقصر ومذنب. نعم اسمع الجواب، بارك الله فيك. خلي بالك يا شيخ، وفي حاجه ثانيه الله يرضى عنك. امين. ولو سمحت يا شيخ اتفضل انا اسمعك. في معايا، يعني انا بعيد عن المسجد، بصلي كل يوم جمعه بس في المسجد، واخذ المشوار، يعني باخذ حوالي 10 كيلو مشي او 10 كيلو جاي عشان اروح اصلي في المسجد. ما فيش وسيله تركبها؟ هل علي ذنب ووزر؟ طب اسمع الجواب، بارك الله يفيدك. حاضر حاضر. اخويا بيقول لي: مهما اجتهد في الطاعات اشعر دائما اني مقصر. هذه اماره خير، من امارات الاخلاص مقت النفس واتهام النفس بالتقصير دائما وابدا. يوم ما ترضى عن نفسك يبقى انت هالك. لسه قايل لك سيدنا عمر اتهم نفسه بالنفاق يا راجل. دائما المؤمن مهما يجتهد في الطاعه هو على وجل خائف، ولا أمن إلا عندما يضع رجله في الجنة. فهذه أمارة خير وأمارة إخلاص إن شاء الله. بيني وبين المسجد 10 كيلو، ما فيش وسيلة مواصلات أروح له، بروح 10 كيلو مشي وأرجع 10 كيلو مشي. إن كان ذلك كذلك وأنت تصلي الجمعة فقط وتصلي مع بعض إخوانك الجماعات فلا بأس إن شاء الله، ولكن إذا وجدت وسيلة مواصلات تحملك يعني 10 كيلو بوسيلة مواصلات ليست بالمسافة البعيدة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ويلكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله في المكروهات في كلام عاوز أعرف معانيه. اتفضل. يعني أن يكفي المصلي ما استرسله من شعره وقمه أو ثوبه لقوله مرتان مرة ومرت أن أسجد على سبعة. أيوة. على عظم. أيوة. سبعة عظم وهو أكف ثوب أو شعر. جميل جميل. ما معنى هذا؟ اسمع الجواب. والحديث الثاني مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود. حاضر. لقوله بس. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. اسمع الجواب. وثاني حاجة. ثالث حاجة بقى. أنا دلوقتي ثالث حاجة. بالنسبة للحية يعني. ها. ملتحي وحاسس ان انا مش اهل لها. حاضر. يعني بالنسبه لان جاهل مش متعلم، والناس بتقول لي يا شيخ فصعب، يعني استحل من الكلمة دي على نفسي. اسمع الجواب بارك الله فيك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت والعقص في الصلاة. ما هو الكفت؟ تشمير الأكمام. لو بتصلي بنصف كم لا إشكال، إنما بكم لا تشمر الكم أثناء الصلاة، افرد الكم كرجل. طب لو صلى والكم مشمر الصلاة صحيحة لكن فيها كراهة. طب لو امرأة بتصلي ومشمرة كمها عمدا صلاة باطلة، لأن كده كشفت عن العورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. ما سمعناش حد قال دراع المرأة لما يكشف مش عورة، ويمكن نسمع عن قريب يعني من الفتاوي ذوات البلاوي، إنما يجب على المرأة في الصلاة أن تستر البدن كله عدا الوجه والكفين إذا كانت في مكان تأمن فيها على نفسها. أما إن كانت منتقبة وبين الرجال فتلبس النقاب حتى في الصلاة. الثاني، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي الأعظم السبعة التي نسجد عليها في الصلاة؟ على الكفين والركبتين كده بأربعة، والقدمين يعني على ننصب الأقدام على الأصابع كده بقوا ستة. فين السبعة؟ الجبين والأنف. تقول لي كده بقوا ثمانية؟ لا، عظمة الجبين والأنف واحدة، هذه السبعة أعظم. أنا ملتحي وحاس إن أنا جاهل، والناس بتقول لي يا شيخ ومش أهل اللحية، كن أهلا لها، أقبل على القرآن، أقبل على دروس العلم، والتزم بها بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا سيدي، ربنا يغفر لي ولك، تفضل. حياك الله، نور الله وجهك. حياك الله بياك، آمين. رحم الله من قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، فرآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق: أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. سيدي فتح الله عليك، والله العظيم أنا أحب كل درس وكل كلمة وكل موعظة أن يذكر فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل عن حادثة ذكرت، إن كان الحديث صحيح فيها أم لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، رأيت ليلة أسري بي أني دخلت الجنة، فرأيت فيه قصرا، فيها قصرا، ورأيت أمامه امرأة من الحور العين تتوضأ، قال: فدنوت من ذلك القصر، فلما سألت قالوا: هذا قصر عمر، فكففت بصري كي لا تغار مني يا عمر. أسأل إن كان هذا الحديث حديث صحيح، وصلى الله يفتح عليك وعليك. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الشيخان في الصحيحين، وقد ذكرته في اللقاء الماضي، حديث صحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ مسعد. وجزاك. ربنا يبارك لك يا رب على هذه الوقفات العمرية. آمين. لي عند حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، في واحدة بتسألني إني كانت أخت مخطوبة لواحد. نعم. فهو قال لها يعني عشان ما ترتبطيش بحد بعدي وكده، احنا هنكتب ورق عرفي. فكتبوا ورقتين، ورقة معاها وورقة معي. طبعا من ورا والدها. من ورا والدها طبعا، بس والدها عرف واخواتها، فجابوا الورق. بس انا استحلفتهم بالله، يعني هل هو دخل بيها وقال؟ فقالوا لا. فهو بيقول لها: انت ما تنفعيش تتجوزي حد لان انت مراتي دلوقتي. فايه الوضع في الموضوع ده؟ اسمع الجواب. تاني حاجة، سيدنا عمر بن الخطاب لما توفاه الله، كان في واحد من الصحابة سأله: لما أقعدك الملكان للسؤال يا عمر، ماذا قلت لهم؟ أي نعم. فعايزين نعرف القصة دي، هل هي صحيحة أم لا؟ صحيحة يا أختي. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. وإن العباس